وين بتروح وين يا سيدة كل المحبين رد قلب الحزين ماذا بسلم المظانين رد قلب الحزين ماذا بسلم المظانين كان قصدك تروح خذ معك كل الجروح جعل دربك سموح مالي بمن راح مصلوح جعل دربك سموح مالي بمن راح مصلوح تدري ان حبك مكانه حافظه حفظ الامانه كيف ترضى بالخيانة وانت حالف ما تخونه وانت حالف وانت حالف وانت حالف ما تخونه وش سبب ما جرى وانت الدفع والذرى افتح الكرى والجوف من كم فرى حلو الكرى والجوف من كم ضرى آهلتك تشوف حلي وفيني تروف لا تقول الظروف الحب ما يعرف الخوف لا تقول الظروف الحب ما يعرف الخوف له تجفى لك يا زين كلي وش أقول وش أخلي الغلا شابت عيونه الغلا الغلا الغلا شابت عيونه وبيك ملك بقلبي شريك كل ما اشتاق اجيك واشبك يدي في يديك كل ما اشتاق اجيك واشبك يدي في يديك بس يكفي عذاب سمحت من وصل الاحباب وشبيف السرى الخاطر المنكسر طاب وشبي في السراب الخاطر المنكسر طاب رحت من عيني وذرفتك وعفت طريقك وعفتك والله اني من عرفتك قلبي تاكلني ظنونه وقلبي تاكل وقلبي تاكل كل ظنونا خاب ظني وفاق القلب من حر ماذا ما الهل الفراق عشرتك ما عاد تنطاق ما الهل الفراق عشرتك ما عاد تنطاق يا عدم الضمير لغبت يصير لو خسرت الكثير بعيش من دونك بخير لو خسرت الكثير بعيش من دونك بخير ودي أكمل حياتي وانشغل في حب ذاتي والله لو قربك عناتي نفسي ما تعرض المهونة نفسي ما ترضى المهونة.